بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع بعد المئة من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في باب الإبدال. وتقدم معنا في الدرس الماضي فصل فيه ثلاث مسائل. الأولى اجتماع الواو والياء، إذا اجتمعتا فما الحكم؟ يا عبد الملك، تبدل الواو ياء بشروط، بشرط أن يسكن الأول وأن يكونا في كلمة واحدة. نعم، نعم، ألا يكون السكون عارضا، أو الحرف نفسه لا يكون عارضا. فهذه ثلاثة شروط، هي شروط إبدال الواو ياء إذا اجتمعت مع الياء. والمسألة الثانية في قلب الواو والياء ألفا، قلب الواو والياء ألفا، وهذا له عدة شروط. ما هذه الشروط؟ أن تكون متحركة، وأن تكون الحركة أصلية، وأن تكون بعد فتح، وأن تكون متصلة بها، يعني متصلة بالفتح. نعم، وأن يكون ما بعدها متحركة، وأن يكون ما بعدها متحركة. فإن كان ما بعدها ساكنة ففيه تفصيل، وهو إن كانت عين الكلمة، نعم، إن كان في موضع العين، نعم، فتسلم ولا يحصل الإعلال. وإن كانت في موضع اللام، فإن كان الساكن الألف أو الياء المشددة فلا إعلال، يعني تسلم، وإلا أعلت. طيب، وخرج مما وجدت فيه الشروط هذه عدة صور، خرجت عدة صور، وهي التي ذكرها من عند قوله وصح عين فعل إلى آخره. فنقول يعني ما لم يكن يحصل هذا الإعلال، ما لم يكن ذلك يعني حرف العلة هذا عينا لمصدر على وزن فعل في فعل أو من فعل على وزن فعل، والوصف منه على أفعل، هذا واحد. وهكذا في الفعل أيضا، في الفعل نفسه هذا الذي على وزن فعل، إذن في المصدر والفعل، المصدر على فعل والفعل على فعل فعلا، إذا كان الوصف على أفعل. وخرج أيضا ما كان من باب افتعل إذا دل على مشاركة، ما كان من باب افتعل إذا دل على مشاركة، ولكن هذا خاص بالواو، ولكن هذا خاص بالواو، وهو قوله وإن يبن تفاعل من افتعل والعين واو سلمت ولم تعل. وخرج أيضا ما لو كان هذا في كلمة تستحق إعلالين، تستحق إعلالين، فنقول هنا سنعل واحدا منهما، الأكثر إعلال إيش؟ الثاني، الأكثر إعلال الثاني، ولكن قد جاء أيضا إعلال الأول إلا أنه قليل كما قال وعكس قد يحق. وهكذا أيضا خرج ما لو كانت في ما لو كانت عينا لاسم قد زيد في آخره زيادة تختص بالأسماء كالألف والنون الزائدتين، وأيضا ألف التأنيث المقصورة. هذه الأخيرة التي قلنا ما لم يكن، ما لم يكن أو خرج بهذا، بعضهم يجعلها من تتمة الشروط، فيقول مثلا يقول تقلب الواو والياء ألفا بعشر شروط، يقول تقلب الواو والياء ألفا بعشر شروط. الشرط الأول أن تكون متحركة، والشرط الثاني أن تكون الحركة أصلية، والشرط الثالث أن تكون بعد فتح، والشرط الرابع أن تتصل بالفتح هذا، والشرط الخامس أن يحرك ما يليها، والشرط السادس ألا تكون في مصدر على فعل، الشرط السابع ألا تكون في فعل على فعل والمصدر فعل والوصف أفعل. طيب. والشرط الثامن ألا يكون في فعل على افتعل إذا دل على تفاعل والعين واو. والشرط التاسع ألا يكون هذا في كلمة تستحق إعلالين، فهنا لا يجب إعلال الاثنين، بل إما أن نعل الثاني وهو الأكثر، وإما أن نعل الأول وهو قليل. والشرط العاشر ألا تكون في اسم، لا تكون عينا لاسم قد زيد في آخره زيادة تختص بالأسماء. والأمر سهل، يعني إما أن تقول تلك هي الشروط إلى قول إن حرك التالي، وما بقي تعتبر موانع من الإعلال. فنقول من الموانع أن تكون في مصدر على فعل والوصف على أفعل، أو في فعل على فعل والوصف على أفعل، هذه تعتبر من الموانع. ومن الموانع أن يكون في فعل على افتعل دال على التشاور، عفوا دال على التشارك المشاركة وهكذا. فالأمر سهل، أهم شيء تضبط المسألة هكذا وهكذا. وإن شاء الله في شذى العرف ستجد أنها ملخصة لمن كان سيواصل في شذى العرف، هذه كلها ملخصة هناك. طيب ندخل فيما بعده. أنا راجعت لأننا أمس كأننا كلفتناكم بسرعة هكذا. قال رحمه الله تعالى: فصل. لساكن صحنق للتحريك من ذي لين نات عين فعل كأب. عندنا ذي لين ثم جعل للهمزة حق آت المد، ولا داعي لجعل المد هنا. ايش عندكم بدون مد؟ ايش فعل؟ كيف فعلها؟ يعني المؤدى واحد، لا بأس. هو الشاهد ألا تقرأها ذي لين آت، وإنما بالتسهيل ذي لين نات عين فعل كأب. قال: ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أو أهوى بلا من عللا. ومثل فعل في ذا الإعلى الاسم ضاها مضارعا وفيه واسم. ومفعل صحح كالمفعال وألف الإفعال واستفعال أزل ذا الإعلال والتلزم عوض وحذفها بالنقل ربما عرض. وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قم. نحو مبيع ومصون وندر تصحيح ذي الواو وفي ذي اليشتهر. وصحح المفعول من نحو عدا وأعلل لم تتحرر إن لم تتحرى الأجودا. وأعلل لم تتحرى الأجودا كذا كذا وجهين جل فعول من ذي الواو لام جمع نو فرد يعن. وشاع نحو نيا من في نومي ونحو نيا من شذوذه نمي. هذا الفصل متعلق بالنقل وله علاقة بالإبدال، لأنه أحيانا يحصل فيه إبدال. النقل هذا هو أن يأتي حرف معتل متحرك، وحرف العلة الذي يقبل الحركة إيش هو؟ الواو أو الياء. الواو أو الياء هي التي تقبل الحركة، فمعنى واو أو ياء متحركان وقبلهما ساكن صحيح، قبلهما حرف ساكن وهو صحيح ليس حرف علة، فننقل حركة الحرف المعتل إلى الساكن الصحيح قبله، هذا نقل. طيب قالوا: لأن حرف العلة ضعيف لا يحتمل الحركة، والحرف الصحيح أولى بالحركة منه، أقوى على تحمل الحركة منه، فقد يحصل تبعا لهذا إبدال حرف بحرف وقد لا يحصل. نضرب أمثلة ثم نعود للأبيات. الآن الفعل يقول هو من باب إيش؟ الفعل قال يقول من باب إيش؟ من باب نصر، صح؟ إذن نصر ينصر، يعني فعل يفعل. إذن انظر، قال يقول، كان الأصل أن نقول يقول ينصر يفعل، إذن كان حقه أن نقول يقول، لكنهم ما قالوا هكذا، قالوا يقول. يقول في ظاهر الحال، في ظاهر الحال على وزن إيش؟ يقول في ظاهر حالها على وزن إيش؟ لو أخذت بالظاهر يفول، ليش الواو زائدة؟ ها يفعل يقول على وزن يفعل في ظاهر حالها. هل معنى فعل على يفعل؟ لا، معنى في المضارع إما يفعل أو يفعل أو يفعل فقط، ما معنى يفعل. وهي الآن هنا شوف يقول يفعل، أما قولكم يفول معنى جعلتم الواو زائدة فأنزلتموها كما هي في الميزان. طيب إذن يفعل ما في معنى هكذا. قالوا هذه يقول أصلها يقول، تحرك حرف العلة وهو الواو وقبله ساكن صحيح وهو القاف، فنقلنا الحركة إليه وهي الضمة فصارت يقول. طيب ولم يحصل غير النقل. طيب يبيع باع يبيع من باب إيش؟ من باب ضرب. إذن فعل يفعل، باع يبيع من باب ضرب، فهو على وزن فعل يفعل. إذن باع يبيع أصله هكذا باع يبيع، لكنهم شوف ما يقولون يبيع، ثقيلة يبيع سكن الصحيح وتحرك المعتل فيه ثقل، فلأجل التخفيف نقلوا حركة الحرف المعتل وهو الياء إلى الساكن الصحيح قبله وهو الباء فصارت يبيع. ولم يحصل غير النقل، لم يحصل غير النقل. طيب الفعل أبان، أبان إيش أصله؟ أبان، أبان على وزن إيش؟ ها؟ أفعل. طيب هل هو الآن في الظاهر على وزن أفعل؟ في الظاهر على وزن إيش؟ في الظاهر على وزن إيش؟ أفعل، أبان، أفعل، فتحة فتحة ثم سكون ثم الحرف الأخير أفعل. هل معنى فعل رباعي على وزن أفعل؟ هذا الآن رباعي زائد، أبان رباعي زائد زيادة الهمزة في أوله فهو على وزن أفعل، مثل أخرج وأكرم وأدخل. طيب فإذا أبان إيش أصلها؟ أصلها أبينا، أبينا لأن أبان يبين، أبان يبين، فهي أصلها أبينا. فما الذي حصل؟ حرف العلة متحرك وقبله ساكن صحيح، نقلنا الحركة إليه فصارت إيش؟ صارت إيش؟ حركوا عقولكم قليلا، أبينا، صارت أبينا. أنتم إلى الآن معي؟ قالوا تحرك حرف العلة باعتبار الأصل، فالآن في أبينا، تحرك حرف العلة باعتبار الأصل يعني قبل، ثم لأنه كان أبينا قلنا، وسكن الحرف الصحيح باعتبار الحال، فلأجل هذا وتحرك حرف العلة باعتبار الأصل. طيب وسكن ما قبله، تحرك حرف العلة باعتبار الحال، وانفتح ما قبله وسكن ما قبله باعتبار الأصل، فصارت إيش؟ أبان، صارت أبان. الآن أبين، تحرك حرف العلة باعتبار الأصل وسكن، لا نعم وانفتح ما قبله، وانفتح ما قبله باعتبار الحال الآن، فانقلب ألف. القاعدة التي مرت معنا في الدرس الماضي، تحرك حرف العلة باعتبار إيش؟ الأصل، وانفتح ما قبله باعتبار الحال الآن الموجودة فصارت أبان. ففي هذا المثال معنا نقل ومعنا إبدال، لأجل هذا أدخل هذا الفصل في باب الإبدال، لأجل مثل هذا أدخل هذا في باب الإبدال. ومثله خاف يخاف، الآن الفعل خاف من باب إيش؟ لا من باب إيش؟ خاف يخاف من باب فرحة، خاف يخاف أصلها خاوف يخوف، فرح يفرح، سمع يسمع، قل باب فرح باب سمع سهل. الشاهد إذن خاوف، هذه حصل أن حرف العلة تحرك وانفتح ما قبله فقلبت ألفا صارت خاف. معنا الآن يخاف أصلها يخوف، يخوف، فتحرك حرف العلة وقبله ساكن صحيح وهو الخاء فنقلت الحركة إليه صارت إيش؟ يخوف، صارت يخوف. ثم قيل فيه ما قيل في أبانا، تحرك حرف العلة باعتبار الأصل وانفتح ما قبله باعتبار الحال فقلبت ألفا صارت يخاف. إذن حصل نقل وحصل إبدال، حصل نقل وحصل إبدال. فشاهد هذا باب النقل. النقل هذا يكون في أربع مواضع، النقل يكون في أربع مواضع ذكرها ابن مالك رحمه الله في هذه الأبيات. الموضع الأول طبعا هي في موضع العين، هي في عين الكلمة. النقل هذا هو نقل لحركة العين في جميعها. الأول في الفعل، لكن أي فعل؟ قال لساكن صحنقل التحريك من ذي لين نات، أين فعل كأب ما لم يكن فعل تعجب ولا تبيض أو أهوى بلا من عللا. تنقل حركة العين إذا كان حرفا معتلا وهو الواو أو الياء إلى الساكن الصحيح قبله بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون ما قبله صحيحا ساكنا، أن يكون ما قبله صحيحا ساكنا، لأنه قال لساكن صح. معنى هذا أنه إذا لم يكن صحيحا فلا نقل. مثل إيش؟ مثل لا وذا وقاول وبايع. ركز معي، لا وذا الواو متحرك، وبايع الياء متحرك وقبله ساكن، لكن هذا الساكن ليس بحرف صحيح فلا نقل. لأن النقل قلنا سببه فيما يذكرون أو علته، نعم، أن حرف العلة فيه ضعف والحرف الصحيح فيه قوة فهو يحتمل الحركة. لكن أنقل من معتل إلى معتل ما الفائدة؟ ثم إن الألف لا تقبل الحركة، بل حتى لو كانت ياء مثلا مثل بينا بينا، وكذلك الواو قوم. الآن حرف العلة الثاني متحرك، معنا في بينا ياءان، وفي قوم معنا واوان، الثاني منهما متحرك وقبله ساكن، لكن هذا الساكن ليس بصحيح فلا نقل هنا. واضح؟ إذن الشرط الأول أن يكون ما قبله صحيحا. الشرط الثاني ألا يكون في فعل التعجب، ألا يكون في فعل التعجب بصيغتيه ما أفعل وأفعل به. فإذا قلت مثلا ما أبين الحق، ما أبين الحق وأبين بالحق، شوف ما أبين حرف العلة متحرك وقبله ساكن صحيح، لكنه في وزن، في وزن أو في صيغة التعجب، فلأجل هذا لا ننقل، لأنهم قالوا صيغة التعجب هذه لابد من أن يحافظ عليها كما هي فلا نقل فيها. ويلحق به أفعل التفضيل، يلحق به أفعل التفضيل، كأن تقول مثلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أبين الهدي أو أقوم الهدي، فأفعل التفضيل هنا لا نقل فيها. الشرط الثالث ألا يكون في فعل لامه مضعفة، مثل له ببيض ومثلها سود، مثال الياء ومثال الواو. انظر الياء تحركت، الياء تحركت وكذلك سود، الواو تحركت قبلها ساكن صحيح، قبلها ساكن صحيح، ومع هذا لا نقل لأن اللام مضاعفة، اللام مضاعفة. من يذكر العلة؟ ما العلة هنا؟ ها، سيلتقي ساكنا لأن الحرف المضاعف بحرفين أولهما ساكن. فالآن شوف بيض لو نقلت الفتحة إلى ما قبله سيكون معك أيضا إبدال، صح؟ وهو إبدال الياء ألفا، لأن الفتحة لا تتجانس مع الياء. فلأجل هذا سنقول إباء مثلا إباب، إباب لا داعي لمثل هذا، يبقى بيض أخف، أخف من إباب. الشرط الرابع ألا يكون لامه حرف علة، ألا يكون لامه معتلا وهو مثل أهوى، مثل له بأهوى. فأهوى تحرك حرف العلة وقبله ساكن صحيح، لكننا شوف لو نقلنا فقلنا أها سنحتاج أن نقلب الواو ألفا، فنقول أها ويجتمع ألف مع ألف آخر، فلأجل هذا يبقى. ومثل أهوى مثلا أحيا فلا نقل لأن اللام معتل. إذن هذه أربع شروط، أن يكون الساكن الذي قبله صحيحا، والثاني أن لا يكون في فعل التعجب ولا أفعل التفضيل، والثالث أن لا يكون مضعف اللام، والرابع أن لا يكون معلى اللام. هذا في الفعل الموضع الأول. الموضع الثاني في الاسم الذي يشابه المضارع، قال فيه: ومثل فعل في ذا الإعلال اسمه ضاها مضارعا وفيه واسمه. الاسم الذي يشابه المضارع قالوا المراد به ما يشابهه في واحد من أمرين، إما في الزيادة أو في الوزن، ولا يصح أن يكون مشابها له في الأمرين معا. فإذا كان الاسم مشابها للمضارع في واحد من هذين الأمرين، إما في الزيادة وإما في الوزن، فإنه يحصل فيه الإعلال. مثل ماذا؟ الآن كلمة مقام، مقام إيش أصلها؟ مقام إيش أصلها؟ مقوم، مقوم. ليش مقوم؟ من أين أتينا بالواو؟ لأن الفعل فيها قام يقوم، أصله الواو. طيب، إذن مقام أصلها مقوم، هذا اسم وليس بفعل. قالوا لكنه يشبه المضارع في وزنه، مقوم مثل المضارع الذي على يفعل، يفتح، يطبخ، ويشرب ونحو ذلك. ولكن هل في أول الزيادة كزيادة المضارع؟ لا، الميم لا تزاد في أول المضارع، فإذا أشبهه في واحد فقط وهو الوزن، فحصل هنا النقل. ففي مقوم نقلنا الحركة ثم قلبنا الواو ألفا فصارت مقام. ومثلها مثلا مسار، مسار أصلها إيش؟ مس ير، مس ير، ثم حصل فيها ما حصل في مقام. هذا فيما فيه فيما كان على وزنه. فيما كان فيه زيادة في أوله قالوا كلمة تحلق، تحلق، تحلق، هذه إيش معناها؟ يعني ديالك حلاها. عندنا تحلق نستخدمها فعلا، فنقول أنت تحلق، تحلق ولا لا؟ يعني سيكون لك عبرة بهذه القضية وإلا أو لا. هذا تحلق اسم، تحلق هذا اسم، وهو لشعر الأديم، شعر الجلد، أو لسواده أو لوساخته وقذارته، الأديم الجلد. طيب، إذا كان مع الجلد فالشعر الذي على خارج الجلد يقال له تحلق، أو سواده أو القذار الذي عليه اسمه تحلق، هذا اسمه. فلو بنيت من الفعل تبيع أو تقول على وزن تحلق، كيف ستقول؟ في مثلا تبيع كيف تقول؟ تبيع. نقول في تحلق نقول تبيع. ثم حصل، شوف، حرف العلة تحرك وهو الياء، وقبله ساكن صحيح، فسيحصل النقل. نقول تبيع، تبيع. طيب، تقول ابن منها مثل تحلق، اسما مثل تحلق، تقول، تقول، ثم يحصل النقل والإبدال، فنقول تقيل، بدل تق، بدل تقول سنقول تقيل. ركزوا معي كيف أتينا بها. الآن الوزن الذي نريد مثله مثل كلمة تحلق، أن نأتي باسم من الفعل تقول يشابه تحلق، فنقول تقول. فتحرك حرف العلة وقبله ساكن صحيح، نقلنا الحركة إليه. طيب، الحركة هذه كسرة، تقي، فستنقلب الواو ياء، فسنقول تقيل. هل معك فعل تقيل هكذا؟ تقيل، تبيع، ما هي فعل هكذا في الأشهر؟ لأن الفعل المضارع في الأشهر لا يكسر أوله. فإذا هذا الآن اسم، هذا اسم وهو تقيل وتبيع، اسم شابه المضارع في وجود الزيادة في أوله، ولكنه لم يشابهه في وزنه، فإذا أشبهه في أحد الأمرين فحصل الإعلان. انظر ماذا قال: ومثل فعل في ذا الإعلال اسمه ضاها مضارعا. إيش معنى ضاها؟ شابه مضارعا. وفيه واسمه، أي وفيه علامة تدل على أنه اسم، بمعنى أنه لا يحصل الشبه الكامل بالمضارع، بل يبقى إما أن يشابهه في الوزن وإما أن يشابهه في الزيادة فقط. طيب ما بقي إن شاء الله إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا وإلى هنا.